نجده خير شاهد على التعريف بما يحق لكل إنسان أن يعرفه عن ربه سبحانه وتعالى. والله حينما أراد أن يعرفنا بنفسه كأنه قال: هذا كتابي وكلامي، وهذا كوني المخلوق المشاهد، فانظروا في هذا واقرأوا هذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن يدل على الله، والكون المشاهد والمخلوقات المرئية تدل على الله تبارك وتعالى. ولذلك أمرنا أن نتفكر وأن نتدبر، نتدبر آيات القرآن ونتفكر في كون الله من حولنا، وكل الدلائل وكل الشواهد تهتف لتثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى. وفي كل آية له، في كل آية يوجد شاهد على أن الله هو الواحد سبحانه وتعالى، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قرأنا القرآن نريد أن نتدبر. انظروا: تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير. يتكلم عن الملك والخلق، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك، فيثبت لنفسه التبارك، ويتكلم عن آيات مخلوقة مشاهدة، ونفس الأسلوب يتكلم به عن آياته المتلوة المقروءة. إن كانت سورة تبارك تفتتح بتبارك الذي بيده الملك، فسورة الفرقان تفتتح بتبارك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذا خلقه وهذا كلامه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بل اسمعوا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. على ماذا يقسم بالكون المشاهد المرئي؟ على حقية القرآن الكريم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدينون؟ فلا أقسم بما تبصرون، الكون المرئي، وما لا تبصرون، الأمور غير المرئية، فما ترونه شيء قليل فيما يغيب عن أبصاركم وبصائركم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. يقسم بالكون المرئي وبالغيب غير المرئي من أمور لا يستطيع يستطيع الناس أن يقفوا عليها حصرا أو عدا أو علما أو إحاطة على حقية القرآن الكريم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا جن ويا إنس، بأي نعمة من نعم ربكم؟ آلاء جمع إلى وهي النعمة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعمة من نعم ربكما تكذبان؟ وتستمر سورة الرحمن لتذكر لنا أشياء عظيمة من نعم الله في الأنفس وفي الآفاق. ولذلك يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في أنفسكم، انظر في نفسك، انظر في الكون من حولك، كل شيء يدل على وحدانية الواحد وعلى أسمائه وعلى صفاته. ولذلك يقول سبحانه في آية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قام الليل حتى تورمت قدماه. فلما قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: تصلي حتى ترم قدماك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتورم الأقدام من كثرة القيام؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليل آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا، إذا تفكر الإنسان سيترتب على التفكر في الخلق والتعقل، حيثما رأى الإنسان سيترتب على ذلك أنه تهتف خلايا جسمه، وتهتف الفطرة من داخله، ويهتف عقله، ويهتف لبه: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رؤية هذه الآيات وهذه الآلاء وهذه النعم والتدبر والتفكر فيها، لأنه ما خلقها، ما أوجدها، ما ركبها على هذه الحكم إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فهذا الكون المنظم، هذا الكون المبني على الحكم العظيمة، لن تكون نهايته فناء الإنسان على الأرض، وأن يخلق الإنسان لكي ينتقل في مراحل حياته حتى يواريه التراب، بل لابد وأن تكون هناك حياة آخرة، ولا بد من أن يكون هناك بعث ونشور وحياة أخرى، لأن هذا الكمال، هذا الجمال المخلوق في هذا الكون وهذا الإنسان الذي فيه هذه الآيات العظيمة التي أودعها فيه رب العالمين التي أودعها فيه رب العالمين، لن يكون مآلها إلى التراب، وإنما خلق الإنسان ليخلد في الدار الآخرة. وما هذا الجمال، وما هذا الكمال الذي نراه وفتن به الناس، إلا حياة أعدت للابتلاء والاختبار، وكأنها أصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة، بعظمتها وجمالها وكمالها، فما كانت هذه الحياة إلا دارا للابتلاء والاختبار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فإذا انتهى الامتحان، إذا انتهى الابتلاء، إذا انتهى الاختبار، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. تنتهي الحياة وتقوم القيامة، وبعد ذلك يعيد رب العالمين الناس مرة أخرى على أرض غير الأرض التي عشنا عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وحينئذ يحاسب ربكم كل إنسان على ما قدم في هذه الحياة الدنيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويكون هناك دار للجزاء، وهناك دار للنعيم ودار للعقاب، دار للنعيم ودار للعقاب، وكلاهما دار للجزاء في الدار الآخرة. فمعرفة رب العالمين عن طريق كلامه المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء، أما بالنسبة للأمة الأخيرة فالذي نزل علينا هو القرآن الكريم. والكون من حولنا، وينظر الإنسان في نفسه وفي الآفاق من حوله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون. ولذلك كان العقل مناطا للتكليف، كلف ربنا سبحانه العقلاء، ولو جن الإنسان وفقد عقله سقط عنه التكليف، لآيات لقوم يعقلون. ولذلك يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. هل السماء خلق؟ هل هناك أحد ادعى أنه خلق السماء؟ هل هناك أحد ادعى أنه خلق الأرض أو الجبال أو الماء أو كذا أو كذا؟ ما ادعى أحد شيئا من هذا على الإطلاق. ولذلك يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، إن بمعنى ما، إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذا الإنسان المتكبر، الإنسان المتجبر الذي يعيش على هذه الأرض ويظن نفسه قادرا على الأرض، كيف يفعل حينما تشتد الرياح؟ كيف يفعل حينما تأتي الزلازل والبراكين؟ كيف يحدث حينما تأتي الأعاصير؟ تجد أن هؤلاء الناس يصبحون كالذباب وكالبعوض، لا قيمة لهم ولا شأن لهم، ولا يستطيعون أن يقفوا أمام عظمة رب العالمين حينما يريد أن يبتلي الناس بشيء، كما حدث كورونا، وباء من الأوبئة، أو مرض من الأمراض عافانا الله وإياكم، حينما يصيب البشرية تضرب في مقتل، لولا رحمة الرب سبحانه وتعالى الذي بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم أن ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علم وجهله من جهل. والبشرية حينما تعجز عن الوصول إلى دواء معين فاعلم أن الدواء موجود، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يتفضل عليهم ليرشدهم بوجود العلاج. وقد يأتي في جيل من الأجيال وزمن من الأزمنة تحديد العلاج وتعريف الناس بالعلاج، لكن القاعدة ما أنزل الله من داء، يعني من مرض، إلا وأنزل له دواء علم ذلك من علمه وجهله من جهله. إذا معنى ذلك أن الإنسان في حاجة دائمة إلى ربه سبحانه وتعالى، ولذلك كان الإنسان مخلوقا لكي يعبد الرب سبحانه وتعالى، وقد فطر على ذلك. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إياكم أن تغيروا خلق الله، إياكم أن تبدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك كان الإنسان مفطورا على الطلب من رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى رفع يديه إلى الرب لكي يطلب منه. ولذلك كان الدعاء هو العبادة، لب لباب العبادة أن تدعو الرب سبحانه وتعالى، وأن تطلب من المالك سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء، يملك الأسباب ويملك المسببات، وهو المسبب وحده سبحانه وتعالى. نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، المؤمن مطالب بأن يقبل على آيات الله المتلوة، آيات القرآن الكريم، ليدرسها ويتعرف على أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا من خلالها. والقرآن نفسه يرشد إلى التدبر والتفكر في الآيات الكونية، وسميت بالآيات الكونية الشمس والقمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس على عهد، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا هذه الآيات آيات كونية. ما معنى كلمة كونية؟ أن الله كونها وأن الله خلقها، فما ثم إلا خالق ومخلوق. رب العالمين وحده لا شريك له هو الخالق، وما عداه فمخلوق. فمن الذي خلق السماء؟ الله. من الذي خلق الأرض؟ الله. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم البحر، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، سخر لكم الأنهار، سخر لكم الشمس والقمر دائبين. وتسخير الشمس والقمر كما يقول سبحانه: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه الشمس السيارة الموارة في السماء، من الذي جعلها تدور في فلكها؟ ومن الذي جعل الكواكب والنجوم تدور في فلكها على سرعات حددها رب العالمين؟ البشر حينما يتدخلون في شيء من أشياء الحياة مثل القطار أو شيء من هذا القبيل، تجد أن القطار يخرج من المحطة الفلانية ليذهب إلى المحطة الفلانية، يقولون سيخرج في الساعة الثامنة ويذهب إلى محطة مثلا بلدة كذا الساعة 11 أو 12 أو 2، ممكن يأخر ساعة، ممكن يأخر نص ساعة، ممكن يعطل في الطريق. لكن تجدون الآيات الكونية التي قدر الله أن تكون مستمرة في دورانها وفي سرعاتها، لدرجة أننا كما يعني لو نظرنا إلى النتيجة التي على الحائط نجد أن هذه النتيجة قاموا بتصنيعها لعشرات السنين القادمة. يقول لك الظهر سيؤذن في الوقت الفلاني، والشمس ستغرب في الوقت الفلاني، والفجر سيخرج في الوقت الفلاني، ولا تتغير الأمور. هذا ليس من باب التنجيم وإنما حسابات فلكية دقيقة مبنية على ماذا؟ على سنة رب العالمين التي سنها في الخلق. ولذلك تجدون الشتاء لها موعد، والصيف له موعد، والخريف له موعد، وطول النهار يطول في الصيف ويقصر في الشتاء، وهذه كلها أمور مقصودة، لأنه لا ينبغي لكي تصلح الحياة على الأرض أن يكون الوقت كله ربيع، لا بد من الصيف ولا بد من الشتاء، لأن حياة الإنسان مرتبطة بهذه الأمور. حياة الإنسان مرتبطة، قضية الثمار التي تخرج من الأرض ونضوج الثمار، كل ذلك مبني على قوة الشمس وضعف الحرارة وما شاكل ذلك، أمور كثيرة. ولذلك يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الاختلاف في القصر وفي الطول في أثناء الفصول الأربعة، واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر، من الذي سخر الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس؟ وهذه الفلك التي يقول وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، جبال تتحرك تطفو على سطح الماء. ولقد ازدادت الآيات اتساعا في زمان الناس اليوم. انظروا إلى العبارات العملاقة التي تمخر عباب المحيطات والبحار الكبرى لتمر فيها، وهي مدن قائمة في البحر تسير وتنتقل لدرجة أنها تحمل مطارات وتحمل دبابات وتحمل بضاعة. تجد هذه السفن عليها طائرات وعليها دبابات وعليها كذا وكذا، كل ذلك يمخر في عباب البحر ولا يغرق، وإنما يحمله رب العالمين بقدرته. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء. قصة الماء، هذه الماء في الأصل الماء مالح، ولا ينبغي إلا أن يكون مالحا، يعني هذه البحار والمحيطات مالحة، لأن لو كانت عذبة لفسد جو الأرض، وإنما يمتص الأمور الضارة. هذه الملوحة مقصودة. ثم بعد ذلك هذه الرقعة العظيمة، أربعة أخماس الأرض التي تتعرض للشمس يحدث مسألة التبخر، ولا تصعد المياه إلى أعلى لتنزل في نفس المكان، لأن لو حدث هذا لما قامت الحياة على اليابسة، وإننا لابد أن تتحرك. هذا الماء المقطر الذي صعد إلى السماء فتكونت السحب، قصة يعرفها علماء الجغرافيا الفلكية، حينما تصعد هذه المياه إلى أعلى وتصبح جبال، فيها جبال منبرد وتتحرك، تحركها الرياح إلى اليابسة لتسقط في أماكن أخرى ليستفيد منها الناس، ثم تصنع منها الأنهار فسلكه ينابيع في الأرض. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. تخيلوا لو ارتفع الماء فوق المحيطات ثم نزل مرة أخرى ولم تحركه الرياح، فإن الماء العذب سينزل على الماء المالح ولن تستفيد منه البشرية، فلن تعمر الأرض ولن تقوم الحياة على الأرض، ولكن كل ذلك بتقدير. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، كله بقدر من الله سبحانه وتعالى لتستمر الحياة على الأرض. والماء والفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، هو الذي يصرف الرياح وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يذكر هذه الآيات لكي يبين عظمة الله المتفرد وحده بالعبادة، لأنه المتفرد وحده بالربوبية، لأنه المتفرد وحده بالألوهية سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك يقول هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحان الله وتعالى عما يصفون، سبحان الله وتعالى عما يشركون. إخواني الكرام، الكلام عن آيات الله في الأنفس وفي الآفاق لا تستطيع خطبة ولا عشرات الخطب، وإنما هي تذكرة لإخواني لنقبل على القرآن الكريم دارسين فاهمين متدبرين. القرآن يتدبر، أما الآيات الكونية فيتفكر فيها. ولذلك يقول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، الماء بينزل هو هو الماء، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا مز، هذا سكري، هذا قلوي، هذا حامض، مع أن الماء واحد والأرض واحدة، ومع ذلك تنزل والكل يشرب، كل النباتات تشرب منها، ومع ذلك تختلف في الأطعمة وتختلف في الألوان. كل ذلك بفعل من؟ الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. فعلينا أن نقبل على كتابه متدبرين، وعلى آياته في الأنفس وفي الآفاق متفكرين، ليزداد إيماننا، ولنتعرف على أسماء ربنا وصفاته مذكورة في القرآن وآثارها مذكورة في الأنفس وفي الآفاق. فانظر إلى آثار رحمة الله، كل شيء من حولك يثبت وحدانيته، يثبت علمه، يثبت عظمته، يثبت جبروته، يثبت كبرياءه، يثبت حكمته، يثبت قدرته، يثبت قوته سبحانه وتعالى. فأسماؤه الحسنى تعرف من كتابه ومن الكون من حولنا، فهذا يتدبر وهذا يتفكر فيه. والتفكير من الواجبات الدينية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة التي تعينهم وتحسن لهم الحسن وتقبح لهم القبيح، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتنصحهم لله وحده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.